نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس نعم، فأنت بالنفس بالجسم. كل نفس فيها خير وفيها شر، فمن طغى خيره على شره على، ومن طغى شره على خيره دنا. لذلك قال: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يعني لا ينظر إلى كرمك وشرفك وعظمتك بجسدك، وإنما ينظر إلى صفاتك الحميدة. فالنظر إليك حقيقة نظر معنوي، وأعظم ما يظهر ويبهي ويعل الإنسان هو دينه. وقال شيخ الإسلام: كلما كمل دين العبد كمل عقله، وبقدر زيادة الدين يزيد العقل. والدين أتى بمخاطبة العقل للرقي به. لهذا على الإنسان ينبغي له أن يسعى سعيا حثيثا إلى إصلاح عقيدته وأخلاقه وسلوكه ومعاملته مع الناس. ثم قال: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفحا وغفران. يعني أنت أكمل فضائل النفس، وإذا عرض لك أحد سيء الخلق أو أساء إليك فأعرض عنه. لذلك قال: وإن أساء لك مسيء فليكن لك في عروض زلته، هذه مضافة الصفة الموصوف أصلها، وإن أساء مسيء فليكن لك في زلته العارضة والداخلة، فليكن لك فيها صفح، يعني اصفح عنه ما كأنه تكلم، مثل ما قال سبحانه: فاصفح الصفح الجميل. ومع صفحك بالإعراض عنه اغفر زلته ولا تعاتبه واحلم عليه. وهكذا يكون التعامل مع من فيه شر معك. فإذا كان شخص أذيك أعرض عنه، لا تتكلم معه، ومع خطأه عليك لا تعاقبه، وإنما الحل معه الإعراض عنه تماما والصفح الإعراض عنه تماما ومغفرة زلاته التي أخطأ بها عليك. نعم، الله أعلم.